وبعد، قال الشيخ رحمه الله: ويستثنى ميتة لا دم لها سائل، فلا تنجس مائعا على المشهور، وكذا في قول نجس لا يدركه طرف، قلت ذا القول أظهر والله أعلم. والجاري كراكد، وفي القديم لا ينجس بلا تغير، والقلتان 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح، والتغير المؤثر بطاهر أو نجس طعم أو لون أو ريح، ولو اشتبه ماء طاهر بنجس اجتهد وتطهر بما ظن طهارته. وقيل إن قدر على طاهر بيقين فلا، والأعمى كبصير في الأظهر، أو ماء وبول لم يجتهد على الصحيح بل يخلطان ثم يتيمم، أو ماء ورد توضأ بكل مرة وقيل له الاجتهاد. وإذا استعمل ما ظنه أراق الآخر، إن تركه وتغير ظنه لم يعمل بالثاني على النص بل يتيمم بلا إعادة في الأصح، ولو أخبره بتنجسه مقبول الرواية وبين السبب أو كان فقيها موافقا اعتمد. عندنا ماء ووقع فيه ميتة لا دم لها سائل، لابد أن نقف أولا على هذه المسألة، كيف نفرق بين الحيوان، بين ما ضبط بقوله ميتة لا دم لها سائل وبين ميتة لها دم سائل. الطريقة في ذلك أننا لو جئنا إلى حيوان معين من هذه الحيوانات الصغيرة التي تكثر عند الماء مثلا، ثم قطعنا منها عضوا من الأعضاء أو رأسا يدا رجلا فلم يخرج دم، هذا يسمى ما لا دم له سائل. نعطي مثالا على ذلك: نحلة، زلطة، زنبور، وزغ إلى غير ذلك من هذه الأشياء، إذا قطعناه هذا التجربة في ذلك، يعني يستطيع كل واحد أن يسأل عن شيء، بدل أن يسأل يذهب ويأتي بمثله ثم بعد ذلك يقطع جزءا منه يدا رجلا، فإن نزل منه دم معنى ذلك ينجس الماء، إن لم ينزل منه دم، والمقصود بالدم الدم الأحمر، لا يقول الآن فيزيائيا هذا دم أبيض وهذا كذا، هذا المقصود الدم الذي كدم الإنسان. فعادة لو قطعنا نحلة مثلا أو زنبور أو ما شاكل ذلك، فهل يخرج منها شيء؟ طبعا لا يخرج منها شيء. فأيضا يستثنى ميتة لا دم لها، لا دم لها بالأصالة. هنالك بعض الحيوانات وإن كانت صغيرة مثلا، هذا ما يسمى بالبرغوث مثلا، الناموس إلى غير ذلك، هذا يعتمد أحيانا ويمص شيئا من دم الإنسان، عندما يمص شيئا من دم الإنسان هل هذا في الحقيقة هي لها دم؟ لا، وإنما تتغذى على دم الإنسان، فلو قطعنا لها يد أو رجل لا ينقطع، بينما لو يعني قمنا بمعسها مثلا أو بهرسها كلها يخرج شيء مما تغذت به من دم الإنسان، ذلك لا علاقة له في هذه المسألة. أما لو قطعنا مثلا اليوم فأرة، هل الفأرة لها دم؟ نعم، لذلك لو وقعت الفأرة في الماء نجسته، بينما لو وقع الذباب في إناء لم ينجسه. وهنالك فرق ما بين الطرح وما بين الوقوع، يعني عندنا بحيرة ماء في المسجد سقط فيها بعض الذباب، سقوط بعض الذباب لوحده أزلنا هذا الذباب توضأنا لا يوجد فيها مشكلة، لكن أين المشكلة تأتي؟ مثلا أننا ضربنا قتلنا بعض الذباب ثم جمعناه ثم ألقيناه في هذه البحيرة. الآن هذا الطرح يضر وهذا الطرح يغير الماء، هنالك فرق. يعني ليس المعنى عندما نقول ميتة لا دم لها سائل أي ليست نجسة، لا، هي في الأصل معفو عنها، فإذا طرحناها طرحا من أين جاء العفو؟ عندما كان الإنسان لا يعني يمكن أن يتحرز عن الماء، يعني أن يتحرز عن الأشياء والماء لا يستطيع أن يحرزه في وعاء، عند ذلك تساهل الشارع معنا في هذه المسألة. فهذه الحيوانات الطائرة لو وقعت لوحدها فهذا لا يضر، أما لو قمنا بالإلقاء فهذا يضر. إذن يستثنى ميتة لا دم لها سائل فلا تنجس مائعا على المشهور. لا يكفي الماء فقط، الماء وغير الماء، يعني إذا وقعت في حليب مثلا، هذه ذباب مثلا، إذا وقعت في أي سائل في شراب ماذا نفعل؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما ورد في صحيح الإمام البخاري: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. نعم، وقد ورد زيادة: وأنه يتقي بجناحه الذي فيه داء. ولينظر كل منا إلى الذباب عندما يقع في الماء، فإنك تجده يقع على طرفه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فليغمسه ثم لينزعه، ولو كان هذا ينجس الماء ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بانغماسه وبعد ذلك بإلقائه. وكان الناس إلى فترة طويلة من الزمن يتعبدون الله تعبد، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما زالوا يتعبدون، إلا أن هذه المسألة قويت كثيرا عندما ثبتت في التحاليل الطبية أنه إذا أن الذباب يحدث بعض الأشياء من الجراثيم مثلا أو ما شابه ذلك في أحد جناح، يعني في شوارد سالبة مثلا وشوارد موجبة، فإذا غمس عند ذلك لا يؤدي إلى أي ضرر عام. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام ثبت بعد 14 قرنا. ومن هنا نقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يستثنى ميتة لا دم لها سائل فلا تنجس مائعا على المشهور. قد يقول قائل: هنالك حيوان أنا لا أعرفه، هل يندرج تحت مثلا الفأرة التي لها دم سائل أم تحت الزنبور والنحلة ويعني والذباب؟ كيف أستطيع أن أميز ما بين هذا وذاك؟ نقول: تستطيع أن تأتي بمثلها وبعد ذلك تقطع عضوا من أعضائها، فإن سال دمها فهي تنجس هذا المائع، وإن لم ينجس دمها عند لم يسل دمها فهي لا تنجس ذلك المائع. هنالك بعض الأشياء أيضا لا بد من ذكرها. هنالك بعض الأشياء تنشأ من السائل وهنالك بعض الأشياء خارجة عن السائل. ما معنى هذا؟ عندنا خل مثلا، لو فتحنا الخل يوجد على وجه هذا الخل ما يسمى في العامية إماية الخل. نعم، لو نظرنا فيها عبارة عن طبقة كثيفة فوق ذلك السائل، لو نظرنا إليها تماما بأعيننا لوجدنا فيها بعض الديدان أحيانا أو بعض الأشياء التي تطير وهي في نفس الوعاء. يعني نشأت هذه الحيوانات من أين؟ نشأت، خلقت من ذلك السائل. فإذا خلقت من ذلك السائل هذا لا يضر ولا ينجس حتما. أما المشكلة من الذي يأتي، يعني سائل الخل الآن لو وجدنا شيء وجد فيه هذا لا يضر أبدا، أما إذا كثرت هذه الأشياء الخارجية لدرجة أنها غيرته لكثرتها غير المعتادة، يعني نتسامح في ذبابة 2-3-50 في بحيرة، أما صار بالآلاف المؤلفة صارت الآن مأوى ذباب ليس ماء، هذه لكثرتها عند ذلك تنجس. يعني عندنا مسألتين، إن غيرت إما للكثرة وإما للطرح، يعني إما أن نطرحها بأنفسنا وكانت خارجية عنه أو كانت كثيرة، عند ذلك نقول في هذه الحالة ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى نجاسة هذا الماء أو هذا السائل. فأيضا لا يسمى طرح لو حمل مثلا شيء ليخرجه فوقع من يده، هذا الوقوع من يده هل يسمى طرحا جديدا؟ لا، لا يسمى طرحا جديدا. أحيانا يأتي بشكل آخر، الذي يريد الخل مثلا يأتي إلى قطعة قماش ثقوبها ناعمة جدا فيجعلها ثم يصفي ذلك الخل على وعاء آخر حتى لا يبقى فيه أي نوع من هذه الحيوانات قبل شربه. في الواقع الآن عندما يجعل هذه الخرقة ثم بعد ذلك يصب الماء كأنه طرحه بشكل معكوس، صحيح؟ يعني عندما بقيت هذه الديدان سيأتي إليها الخل من فوقها وهكذا حتى لا يبقى شيء في الإناء الأول، وتبقى هذه الديدان أين؟ على سطح هذه الخرقة الناعمة جدا. فبسأل الناس بجرابي أحيانا، نعم، هل هذا يعتبر طرح أم معفو عنه؟ كذلك معفو عنه. بعد ذلك قال الشيخ: وكذا في قول نجس لا يدركه طرف، يعني عندنا بعض النجاسات لو نظرنا إليها بأعيننا لا نستطيع أن نراها، أحيانا تكون هذه نقطة من خمر، نقطة من بول، أي شيء من النجاسات. نعم، الذبابة أين تقف؟ بعض الحيوانات الطائرة أين تقف؟ أحيانا تقف على يعني على غائط، على بول، وبعد ذلك تنتقل. هذه تحمل، ويا ترى ماذا حملت في رجلها؟ هذا الحمل في الرجل من مكان إلى آخر، هل تستطيع أن تفصل أنت ما يوجد في رجل حيوان كذبابة مثلا؟ لا تستطيع أن تفعل ذلك. شيء لا يدركه طرف، هذا الشيء الذي لا يدركه الطرف إذا وقع في الماء هل يضر؟ هل ينجس؟ طبعا ما كلفنا الله شيئا إلا بما نستطيع أن نعقله وأن ندركه. فهذا الشيء إذا وقع الآن معنى ذلك وكان لا نستطيع أن نراه بأعيننا، وأعطينا مثال كنقطة بسيطة أو ما يرى أحيانا ما بين عندنا منطقة ظل ومنطقة توجد فيها شمس، فمثلا لو بال حيوان وعند ذلك يبول في هذا المكان، لو كان إنسان بعيد فإنه يرى بعض الرذاذ يخرج، لولا فرق الشمس والظل لا يرى هذا الرذاذ الذي ينطلق عندما أصيب البول في الأرض وبعد ذلك خرجت بعض الرشاشات ربما إلى أمتار معينة. هل نكلف نحن أن ننظر إلى هذه الرشاشات البسيطة التي لا يدركها الطرف لو كان الأمر ليلا أو ظلما أو كان مثلا في في مطلق أو في شمس مطلق لا نراها؟ إذن لولا الفارق هذا لا نستطيع أن نراها، هل هذا معفو عنه؟ يعني جدلا حتى لو رأيت إنسان مار وهنالك حيوان يبول وبينه وبينه أمتار، لكن من بعيد أنت رأيت رذاذ حمله الريح وأصاب ثوبه، لو جئت إلى ثوبه الآن ولمسته بيدك فإنك لا تجد فيه أثر رطوبة، لا تدركه اليد ولا يدركه الطرف، هذا هل هو نجس؟ تنجس الثوب؟ لا، لم يتنجس هذا الثوب. وكذا في قول نجس لا يدركه الطرف، إذن الذي لا يدركه الطرف ما تحمله الرياح، ما تحمله أرجل الحيوانات، نقطة بسيطة جدا لا ندركها بعيننا، كل ذلك يسمى ما لا يدركه الطرف. وكذا في قول نجس لا يدركه طرف، قال الإمام النووي: قلت ذا القول أظهر والله أعلم. يعني هذا مسألة هنالك تنجيس في الدم، وهنا مسألة أخرى في هذه المسألة مقابل لتلك، فهذه تقابل أظهر من تلك المسألة، والله سبحانه وتعالى أعلم. فإن الإنسان لا يستطيع أن يتحرز أبدا عن دم البراغيث وما في هذه المسألة. بعد ذلك قال الشيخ: والجاري كراكد. يعني هل هنالك فرق بين الماء الراكد والجاري؟ نفس الشيء، يعني إذا وقعت النجاسة في هذه الجرية المحمولة أو في ماء جار، نفس الحكم تماما، من حيث هل بلغ قلتين لم يحمل خبثا أم لم يبلغ قلتين. فإن كان الماء قليلا معنى ذلك تنجس إذا كانت النجاسة مرئية وكان يدركها الطرف وكانت محسوسة، أما إذا لم يكن هذا عبارة عن كان أكثر من قلتين نقول لا ينجس، أقل من قلتين ينجس إذا كان الشيء ملاحظا وكان محسوسا. وفي القديم، يعني في مذهب الإمام الشافعي القديم الذي كان في بغداد، قال لا ينجس بلا تغير. بهذا يوافق قول الإمام مالك رحمه الله بأن الماء طهور لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، لا ينجس بلا تغير. وهذا يعني فيه رحمة، وإن كان يعني طبعا المفتى به في مذهبنا خلاف ذلك، لكن يوجد أقوال أخرى، لأن كثيرا من الناس ربما في بعض الأنهار والسواق الصغيرة ربما لا يتحرز البعض أن يستنشي على طرف النهر، وبعد ذلك لا يتغير النهر بشيء، والجرية عنده لا تبلغ قلتين، عند ذلك ترى واحد آخر في مكان آخر يتوضأ، فهل نقول وضوء الثاني ليس صحيحا؟ لا، وضوءه صحيح على المذهب القديم. بعد ذلك قال الشيخ: والقلتان 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح. طبعا الفقه كتب في زمن، هذا الزمن قاسوا فيه الأشياء بحسب ما كانت في ذلك الوقت، نحن لا نحتاج إلى هذا، نختصر هذه المسألة ولا نريد أن نتكلم عن قلال هجر وكيف كانت وكيف رأى الإمام الشافعي وكيف كانت تنقل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. المهم ماذا تقابل عندنا؟ تقابل عندنا ذراع وربع طولا، وذراع وربع عرضا، وذراع وربع ارتفاع. الذراع هاشمي، ليس كما سوء ذراع عنا 70، لا، الذراع عندنا 45 سنتيمتر، الذراع الهاشمي 45 سنتيمتر. جدلا يعني ذراع وربع في الحقيقة رح يطلعوا عبارة عن حوالي 56 يعني سنتي ونصف، قول 60 سنتيمتر، لأن المسألة فيها زيادة ونقص. فإذا كان 60 سنتيمتر ارتفاع و60 طول و60 عرض، هذا الوعاء هذا ما يبلغ القلتين. 60 يعني 56 قريبة من 60. نحن نقول لا نريد مسألة، يعني الشرع لم يأتينا بتحديد شديد جدا، نقص بمقدار بسيط. يعني هل عندنا برميل؟ هذا البرميل لو ناقص إبريق مثل هذا الإبريق، هذا اسمه برميل أم لا؟ وزايد عليه إبريق مثل هذا اسمه برميل. والقلتان زاد منها القليل نقص منها القليل اسم القلتين، لأن القلتين في الأصل ما عندنا منضبطة بالملي لتر مثلا، لا، كانت القلال مختلفة مع بعضها البعض، نحن نتكلم عن المتوسط. ويمسحونه بطريقة مثلا المدور والمكعب، أفضل شيء اليوم أن تمسحه بشيء كل الناس معهم، سنتيمتر موجود عند كل الناس اليوم، فهذا ذراع وربع بما يقدر تقريبا ب 60 سنتيمتر طول وعرض وارتفاع. لا نريد الآن أن يعني نبحث في أشياء لا علاقة لنا بها، وين الرطل البغدادي وكم يبلغ الرطل البغدادي، ومعلومكم أن الوزن النوعي للماء يختلف ما بين ماء وماء، صحيح نفس المكيال من الماء تأخذه من ماء العين بوزن وماء عين الفيجي بوزن وماء البحر بوزن ويعني من ماء مقطر بوزن، كل ذلك يختلف على حسب ما يوجد في داخله. والتغير المؤثر بطاهر أو نجس طعم أو لون أو ريح، يعني متى نقول إن هذا التغير الذي أثر في الماء ما هو؟ هذا إما أن يكون شيء حسي أو شيء مقدر. هذا الشيء الحسي أو شيء مقدر إما أن يكون طاهرا وإما أن يكون نجسا. مثلا لو وضعنا عصير ليمون الآن فوق الماء، الآن تغير لونه وتغير طعمه وتغيرت رائحته، صار عبارة عن عصير ليمون ممدد، صحيح؟ لا يسمى ماء. وكذلك إذا وضعت نجاسة بول جاء في هذا، فغير هذا الماء، غيره بنجس طبعا بطعم أو لون أو ريح. هذا الفرق ما بين الطاهر وما بين النجس. يا ترى هل تكفي أحد هذه الثلاثة؟ إذا كان نجس واحد من هذه الثلاثة يكفي، لون أو طعم أو ريح يكفي، خالطته نجاسة فغيرته، عند ذلك نقول هذا ماء نجس لا يصح فيه التطهير. وإذا كان طاهر قلنا الطاهر قد يكون له أثر وقد لا يكون له أثر، فإن كان له أثر وتغيرت هذه المواصفات عند ذلك نقول طاهر لكن سلب اسم الماء منه فلا يمكن من فيه التطهير، إذا صار شراب مثلا. نعم. أما إذا كان قد خلط بشيء، جئنا بماء زار أو بماء ورد منقطع الرائحة، فماذا نفعل؟ نقدر له كما قلنا في الدرس الماضي مخالف وسط. هذا المخالف الوسط نطرحه في ذلك الماء، فإن غيره فهو متغير وإن لم يغيره يبقى على مسألة التطهير. قد يقول قائل طيب يا أخي ألقي ذلك الماء وخذ غيره. هذا الكلام يعني ليس كل الناس يجلسون في دمشق مثلا أو على شاطئ دجلة والفرات أو على شاطئ النيل، لا يقال لهؤلاء هكذا يجلسون، وإنما نريد أن نسعى في أحكامنا من البدوي الموجود في الصحراء وإلى الذي يوجد أمام أعين الماء. ما الحكم؟ نعطيه الحكم وبعد ذلك هو يتصرف. ولو اشتبه ماء طاهر بنجس اجتهد وتطهر بما ظن طهارته، يعني قالوا له عندنا وعاءان من الماء، وعاء ولغ فيه كلب معنى ذلك صار هذا الماء نجس، ووعاء آخر ماذا حدث؟ هو لم يحدث فيه أي شيء، بقي على طهارته. ولو اشتبه ماء طاهر بنجس اجتهد وتطهر بما ظن طهارته، كيف يجتهد؟ لو كان عندنا برميلين مثلا، السؤال ممتلئين ثم شرب بعض ولغ كلب فيه، السؤال لو نظرنا إلى سطح الماء فوجدنا بعض الشعيرات، من أين ولغ؟ من الذي عليه شعيرات أم من الذي ليس عليه؟ طبعا من الذي عليه بعض شعيرات انفصلت عنه. لو كان ممتلئ عندما ولغ، طبعا لما مننزل شيء في الماء ماذا يحدث؟ يرتفع الماء بعد ذلك يخرج، نظرنا إلى حول الإناء فوجدنا أنه قد خرج منه ماء وتجمد ذلك التراب الذي حوله، معنى ذلك ماذا حدث؟ يوجد شيء وضع، يوجد وسيلة للوصول حجار أحجار أو شيء للوصول إلى أعلى الماء. لو قدرنا ذلك الكلب يمشي لا يستطيع أن يصل إلى الإناء الأول، بينما الإناء الثاني لو قفز عن طريق حجارة أو كذا يصل إليه، يعني معنى الاجتهاد بذل الجهد في مسألة ثم ننظر في كل مسألة من هذه المسائل يا ترى، ثم نعطي علامات لهذا الشيء. كلما استطعنا أن نجتهد هل يمكن أن يأتي من هنا لا يأتي فيه أثر، فيه أثر، فيه بقايا، فيه زيادة ماء، كيفما كان حكمنا أنه شرب أو ولغ في الإناء الثاني. ما الحكم الآن؟ الإناء الثاني نجس والأول باق على طهارته، نستطيع أن نتطهر بما ظننا أنه باق على طهارته. وقيل إن قدر على طاهر بيقين فلا. يعني هذه مسألة، أنا عندي ثلاثة براميل، ثلاثة أوعية، وعاء طاهر 100% مغلق، وعاءان أحدهما أصابته نجاسة والثاني لم تصبه نجاسة، إذا كان عندي الإناء الثالث الذي لم تصبه نجاسة، هل يجب علي قطعا أن أتوضأ أو أتطهر منه، أم لي الحق الاجتهاد في الإناءين السابقين؟ لا، عندي حق الاجتهاد في الإناءين السابقين ولو كان عندي ثالث بيقين. وجود هذا الثالث بيقين لا يمنعني من الاجتهاد، لكن هنالك مشكلة. أنا في مسألة الاجتهاد عندي وعاءان، اجتهدت فتوضأت من الأول، واجتهد آخر فتوضأ من الثاني، لا يصلي أحدنا بالآخر، لأن كل واحد من الاثنين يحكم على الآخر بعدم طهارته بل تضمخه بالنجاسة أحيانا. وهنالك شيء آخر، إذا في قول آخر إن قدر على طاهر بيقين عند ذلك فلا يجتهد، هذا قيل، لكن المفتى به أن له الاجتهاد ولو وجد الثالث بيقين. هذا إذا كان الإنسان قادرا على ماذا؟ على الاجتهاد. قلنا هذه الصفات كلها لا يستطيع أن يحس بها الأعمى لأنها المعول عليها في النظر. فلو سأل الأعمى الفقيه، سأل بصيرا فقال انظر لي ماذا ترى، وأخذ يخبره، عند ذلك اتفقوا على أن هذا هو النجس اجتهادا وهذا هو الطاهر. عند ذلك قال والأعمى كبصير في الأظهر، يعني لو سأل الأعمى بصيرا وبعد ذلك أو استطاع أن يتحسس بيده، رأى ماذا، ما هو الإناء الذي نقص، ما هو الإناء الذي حوله، كما يستطيع الأعمى أن يتحسس بعكازه وأن يتحسس بعينه وأن يتحسس بيده، طبعا عند ذلك بقي مسألة واحدة فقط، العين لا يستطيع أن يتحسس لأنه لا يبصر بها، أو يتحسس بعين غيره فيسأله بعض الأسئلة. إذن الأعمى في حكم البصير تماما، من الممكن أن يجتهد كما يجتهد البصر. طبعا لا يلزم من الإنسان، نحن نقول نجس مثلا التغير المؤثر بطاهر أو نجس طعم، هل يشترط له أن يتذوق حتى يعرف في طعم نجاسة أم لا؟ الأصل يعني تذوق للنجاسة غير جائز، لكن هذا الأمر إنما يستطيع أن يقدره تقديرا. نعم. أو ماء وبول، في فرقها نجس يعني شيء تنجس، أو ماء وبول اشتبه عليه ماء ليس فيه شيء، طبعا هذا طاهر بيقين، والثاني لكن لا يدري أيهما، بول لكثرة المدة انقطعت رائحته تماما وصار مثل الماء، لكن قطعا واحد منهما بول نجس 100% لا خلاف عليه، لم يجتهد على الصحيح، لأن الاجتهاد قد يوقعه بأي شيء، هذا الاجتهاد قد يوقعه سواء كان أعمى أو كان بصيرا، قد يوقعه بأنه يستخدم البول بدل الماء. طيب إذا أراد أن يصلي بالتيمم لا يصح تيممه مع وجود الماء قطعا في أحد البرميلين ماء، فكيف يتيمم ولا يصح التيمم مع وجود الماء؟ الطريقة في ذلك إذا لم يرد هذا الماء لسبب آخر، لشجرة مثلا، لحيوان، لشيء، إذا أرادهما خلطهما وانتهينا من هذه المسألة. عندما يخلط وأراد التيمم هل عنده ماء؟ لا ماء عنده، ولذلك يمكن أن يتيمم، أما أن يتيمم بوجود الماء هذا لا يصح. أراقهما، خلطهما، كذا، معنى ذلك فقد هذا الماء ثم بعد ذلك تيمم، ثم يتيمم. أو ماء ورد توضأ بكل مرة، يعني إذا واحد توضأ بماء ورد هل يضر؟ ما بيضر. فقطعا عندما توضأ بماء ورد وتوضأ بماء مطلق توضأ وصح وضوءه بأحدهما، عند ذلك نقول لا خلاف في هذه المسألة. وقيل له الاجتهاد، يعني في ماء الورد وماء الماء المطلق يجتهد بينهما ويتوضأ مرة واحدة ولا يكلف أن يتوضأ مرتين. وإذا استعمل ما ظنه أراق الآخر، فإن تركه وتغير ظنه لم يعمل بالثاني على النص بل يتيمم بلا إعادته. عنده برميلين مثلا وعاءين، استخدم أحدهما بالاجتهاد وقال هو طاهر، وبعد أن قال هو طاهر بعد فترة معينة اجتهد مرة ثانية فتغير اجتهاده فتحول من الأول إلى الثاني، هل يعمل بالثاني؟ قال الإمام الشافعي لا يعمل بالثاني، بل له أن يتيمم وبلا إعادة في الأصح. بعد ذلك قال ولو أخبره بتنجسه مقبول الرواية. إنسان عنده ثقة قال يا أخي يا فلان لا تتوضأ من البرميل الأخضر مثلا، فإن البرميل الأخضر قد وقعت فيه نجاسة، أما البرميل الثاني فهو طاهر بيقين، وبين السبب لماذا تنجس الأول ولماذا لم يتنجس الثاني، وهذا هذه بيان السبب عرفنا، يعني لم يكن مطلقا قال له لا تتوضأ، لم يكن تشهي، بين له السبب. أو كان هذا الإنسان الذي يتكلم فقيه موافق له في قواعده وفي اجتهاداته، فبين له أن هذا الماء هذا ماء لا يمكن الوضوء منه، كان فقيها موافقا اعتمده، يعني يعتمده لأنه قد أخبر عن ظن غالب في ذلك الأمر، وهذا الظن هو التنجيس، لذلك يترك النجس ويقبل على الطاهر. مثلا كأنه قال أنا رأيت الآن هرة قد أكلت من نجاسة ولم تذهب إلى مكان ثم ولغت فمها في هذا الماء وكان دون قلتين، ينجس أم لا ينجس؟ هذا مثال لرأي فقيه موافق يعتمده أو أخبره عن السبب. وما تولد من أحدهما طاهر لا كراهة فيه. معنى هذا أن الحيوانات تأتي أحيانا وخاصة الأليفة تأتي إلى مكان الماء فتشرب منه، فإذا شرب الحمار مثلا من ماء وكان هذا الماء دون قلتين فوضع فمه فيه وبعد ذلك أخذ يشرب وبقي جزء من الماء، هل شرب هذا الحيوان يؤدي إلى عدم تطهير الماء أم يبقى الماء على طهارته؟ يبقى هذا الماء على طهارته فهو ماء طهور. معنى ذلك إذا شربت الهرة أو شرب البغل أو شرب الحمار أو شربت السباع أو شربت الفأرة أو شربت كل الحيوانات على الإطلاق ما عدا الحيوانات التي كان النص فيها أنها نجسة تحتاج إلى الغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، عند ذلك هذا السؤر يعتبر طاهرا. ومعنى السؤر يعني الماء المتبقي في الوعاء بعد شرب الحيوان منه. طبعا هذا يقيده بعض الفقهاء، إذا رأيت حيوانا يأكل ميتة مثلا كالهرة وبعد ذلك جاءت إلى الماء مباشرة وعليها أثر النجاسة، فإن التنجيس يكون بالنسبة للسؤر من أثر النجاسة التي عليها لا من سؤرها، لأننا لو غابت هذه الهرة ثم عادت إلى الماء من جديد وبعد عودتها إلى الماء من جديد نحسب أنها ذهبت إلى مكان فتطهر فمها، والأصل في الأشياء الطهارة. وأكثر من ذلك بعضهم يقول إنها لا تأخذ بفمها عندما تأكل، فإنها تمد لسانها وتلعق فلا علاقة في شفتيها، وهذا باب أوسع في هذه المسألة، فلا يوجد أثر للنجاسة على فمها. والدليل في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافة. ومعنى ما تولد من أحدهما، يعني قد يكون أحد الحيوانات مأكول وأحد الحيوانات الثانية، ولو كان غير مأكول من هذه الحيوانات فهذا لا يضر. أما إذا تولد منهما ومن حيوان كالخنزير وكالكلب فإنه ينجس هذا الماء. هذه العبارة ربما لا توجد في بعض النسخ، أحببت أن أشير إليها.